هذا العمل إهداء لآل منيف، كلمات راعي السرجة مرزوق شعيفان البقمي، أداء مهنا العتيبي حاكم الشيباني. يا آل منيف الدعوة غريبة، وانتم الليل العرب مضرب مذايل كل عضو، لن جرح يلقى طبيب غير جرح البطن ما له طب زايل. حكموها بينكم ما بغليبة، من فصيلة وحدة منتم فصايل، القرايب ما يقاطع في قريبة، لو على كبدة من الدنيا ملايل، لو على كبدة من الدنيا ملايل. يلا اليوم بدعوة مستجيبة، قال هاللي بالمواقف ما يجامل، بضمير علمي بردة وابتديبة، وداكي يفهم عناوين الرسائل، كان وجهي لا بدلته ما يجيبه، خاب ظني وانتهت كل الوسائل، خاب ظني وانتهت كل الوسائل، احتزم للعلم تسول الهوايا، عندهم صبا وبمشم مصيبة، صوتكم ما له مثيل ولا بداية، صوتكم ما له مثيل ولا بداية، اشلعوها